ملخص كتاب دنيا الفتيات المراهقات من أخضر.com لمؤلفه الدكتور علي القائمي، ترجمة سالم كريم. إن مرحلة المراهقة مرحلة مليئة بالتعقيدات والصعوبات، لذا يتحتم على الآباء والأمهات الانتباه لبناتهم والحرص على توجيههن بالشكل الصحيح الذي يقبلنه. ففي هذا الكتاب تم تسليط الضوء على عالم المراهقة الأنثوي وخفاياه النفسية. أولاً، صعوبة المراهقة. إن دنيا المراهقة مليئة بالأسرار والخبايا والغموض التي ما زال الإنسان يعجز أمام اكتشافها حتى الآن، وهذا من عظم خلق الله أن أودع في الإنسان أسراراً كثيرة، ولكل مرحلة خصائصها ومميزاتها، فلا بد للحركة التربوية أن تسير المرحلة العمرية بما يناسبها. فالفتيات في سن المراهقة لهن أوضاع نفسية مختلفة تظهر على سلوكهن، والمراهقة هي الحد الفاصل ما بين الطفولة والشباب، وقد اختلف العلماء في تحديد نهايتها وبدايتها. فمنهم من قال بأن بدايتها من سن 9 إلى سن 11، واجتيازها من 16 إلى 21، ومنهم من قال إنها ربما تنتهي في 24، ولكن الاتفاق معظمه على أن اجتيازها يكون ما بين 12 إلى 18. فالشخص في هذه المرحلة مشتت، فلا هو طفل قاصر ولا هو ناضج ومكتمل التفكير. ولهذا فإن الفتاة في هذه المرحلة لها عوالمها الخاصة وتقلباتها الحادة، فهي من جهة تحاول التمسك بطفولتها، ومن جهة أخرى تحاول تقليد الكبار. إن الفتاة المراهقة تبحث عن ذاتها وتريد أن تحدد هويتها، ولديها فوران عاطفي حاد، كما أنها تبحث عن الحرية والاستقلال. وهذا ما يزعج كثيرا من الآباء، ويصعب الأمر كلما عانى الوالدان من الجهل والغفلة. فلا بد من عدم تجاهل خطورته، فالأسرة هي ملجأ الفتاة الأول، والفتاة أمانة من الله لدى والديها، وهي تحتاج إلى التهذيب الذهني والضبط الأخلاقي وتنمية المهارات المختلفة. فتفكير الشابة المراهقة معقد، لأن بداخلها كثيراً من المشاعر والرغبات، فمن الضروري أن نكتشف ما يخالج نفسها عن طريق أسلوب المحاورة أو اختبار ردود الأفعال أو المشاهدة والملاحظة ورؤية التصرفات الشخصية في مختلف حالاتها. وسنلاحظ كثرة التبدل العاطفي، لذلك سنرى الفتاة في كل وقت بحال ولون مختلف، ناهيك بالانجذاب للحب المبكر والتضحية العاطفية والمشاعر الجياشة للصدق والوفاء والعطاء، ولكنها من جهة أخرى تتصف بالحياء والخجل. لذا نقول إنه سن التناقضات والتغيرات السريعة والحساسية المفرطة، والمراهقات يعيشن كل هذه الصراعات بداخلهن. ثانياً، خصائص المراهقات. لفترة المراهقة خصائص اجتماعية ونفسية وطبيعة مختلفة تميل إليها الفتيات في هذه السن، فلأن الاضطرابات شديدة والحيرة كثيرة، من الممكن أن يتعرضن لصدمات نفسية وأخلاقية تسبب الإحراج لأولياء الأمور. فالسلوك الانفعالي العاطفي المستثار لديهن من الممكن أن يوقعهن في كثير من المشكلات الأخلاقية، لذا يحتاج المربون إلى الصبر حتى يستقر سلوك الفتاة المراهقة بالتدريج، إذ يحدث نوع من التذبذب السلوكي والفوران العاطفي الشديد والتمرد على القيود والميل لنزعة التحرر. فترفض المراهقة كثيراً من الأوامر والعادات ولا تقتنع بها، بالإضافة إلى تمركزهن حول الذات والأنا والميول المتناقضة. والشخصية في هذه المرحلة تنتقل إلى عالم الأصدقاء والتعارف، ويقل تعلقها بأسرتها وتنخرط في حياة الجماعة الخارجية، مما يترتب على هذا بعض المفاسد والانحرافات بسبب رفاق السوء. فقد يحصل تطرف في الصداقة وتقليد أعمى وتفان في الحصول على الرضا من قبل الآخرين، كما تندر الألفة والطاعة للوالدين، لأن الفتيات يرين تفكير الآباء قديماً وجافاً ومعارضاً لكل شيء. ويجب التنبيه على أن الفراغ يفاقم المشكلات ويشوش الذهن، ولذلك فإن ممارسة الهوايات والمواهب ضرورية. فنظرة الفتيات للحياة وقتها تكون مفعمة بالحيوية، إذ يرين أن هناك أشياء جديدة لا بد من تجربتها والاستمتاع بها، ويتطلعن للحب والغرام، كما أن فترة المراهقة هي فترة حب الذات والاعتناء بها. أما من ناحية السلوك الديني، فنجد أن بعض الفتيات يميلن إلى الزهد والتقوى، وتميل أخريات إلى التشكيك في العقيدة ورفض التعاليم الدينية، لذا هن يحتجن إلى شخص مرشد لأفكارهن وصراعاتهن. وقد تعتري المراهقات حالة من الانطواء والانزواء والوحدة والإعراض عن الحياة بسبب الاختلالات الفيزيولوجية واعتلال المزاج، الذي ربما يؤدي إلى فقد الشهية والغضب واصفرار الوجه وشحوبه، وغيرها من الاختلالات في وظائف الغدد التي تؤدي إلى انفعالات عاطفية شديدة وكثرة الأرق واضطرابات الدورة الشهرية وظهور حب الشباب. ثالثاً، اختلالات مؤلمة. مرحلة المراهقة هي مرحلة مليئة بالتجاوب العاطفي والتغيرات والضغوط، ما يجعل الفتاة معرضة لبعض الاختلالات العاطفية والسلوكية والنفسية وحتى الاجتماعية. فالفتاة المراهقة تعاني من سرعة التقلب المزاجي ما بين الحين والآخر، فإذا رأت زهرة ستخبرك أن الحياة جميلة ومفعمة بالمرح والسعادة، وبعد عدة دقائق إن رأت طائرا هاربا من عشه ربما تنخرط في البكاء المرير، وبهذا تكون العاطفة لديها سريعة التبدل ومبالغا فيها، ومتطرفة في السرور والغضب والحقد والخوف. ومن الممكن أن يكون تناقض الوالدين ما بين اللين والخشونة سبباً لاضطراب المراهقات وعدم اتزانهن، إذ يصاب البعض بتوترات عديدة ويتعرضن لإثارات عصبية متنوعة ومضاعفات جسدية مثل الصداع وسوء الهضم والرجفة والإجهاد، كما يؤدي الحرمان العاطفي من الحنان والرعاية إلى تفاقم هذه الاختلالات. وعلى الرغم من أن المراهقة هي سن النشاط والحركة، فإن الكسل والخمول والتسويف من الممكن أن يحدث لبعض الفتيات بسبب هذه الاختلالات، وقد يصاب بعضهن أيضاً بالأمراض النفسية والكآبة الشديدة التي تؤدي إلى التفكير بالانتحار، والبعض يصابن بالوسواس القهري المعروف جداً لدى المراهقين، وهو عادة ما ينتج عن اضطراب وقلق قد حدث في الطفولة، كما قد تصاب الفتيات كذلك بالانغلاق على النفس أو الازدواجية أو العدائية والعصيان. فاجتياز مرحلة الطفولة والانتقال إلى المراهقة ليس شيئاً سهلاً، ولهذا يجب على الآباء والأمهات توجيه بناتهن فكرياً وثقافياً ونفسياً، لأن الفتيات في هذه السن تحديداً يعانين من الحساسية الشديدة والشفافية وربما عدم الاكتراث لدرجة التمرد. إنهن يبحثن عن أنفسهن كأنما يبحثن عن ضالة، لذا فإن الإعداد التربوي التدريجي المسبق يساعدهن على تقبل التغيير شيئاً فشيئاً. رابعاً، تحولات في مرحلة البلوغ. تبلغ الفتيات فتختلف حياتهن من ناحية الأبعاد الشخصية والعضوية والنفسية والفكرية وحتى العاطفية. والرؤية الشرعية للفتاة تلزمها بالواجبات والتكليفات والعبادات الشرعية، فلكي يتحصن مبكراً ويتم الحفاظ على أخلاقهن لابد من تهيئتهن لتحمل هذه المسؤولية. فالتغيرات قد تكون عضوية حيث تزداد القوة العضلية للفتاة وتطول قامتها، وتقوم الغدد بالإفرازات الهرمونية لتبرز علامات الأنوثة. فإذا كانت الفتاة قد استفادت من خبرة أمها وأختها الكبرى، لن تتعرض للقلق والهلع بقدر الفتيات العديمات الخبرة. فبعض الفتيات يحاولن إخفاء معالم الأنوثة أو يتضايقن من زيادة طول القامة أو قصرها، وهذا كله ما يسبب لهن القلق والتوتر. وعند البلوغ ستكون لدى الفتيات نزعة لمعرفة الأسرار والتكلم فيما يخص الكبار، وسيرغبن في مشاركة همومهن ومسراتهن، كما يظهر لديهن الفضول الجنسي. ومن شأن التربية والآداب أن تهذب هذا الفضول. وتتعرض الفتاة المراهقة كذلك لتحولات ذهنية ونفسية، فهناك فئة من الفتيات المراهقات تميل إلى كسب المعرفة حول البارئ سبحانه وتعالى، ويبرز لديهن الوجدان الأخلاقي والسعي إلى الفضيلة والتحمس إلى الدين والالتزام بأحكامه واندفاع تجاه الناحية الإيمانية. ومن الناحية الذهنية، فالبعض يكون لديهن حب الاطلاع والفضول العلمي أو الميول الأدبية والرومانسية والاستغراق في الكتابة والخيال. أما عن التحولات العاطفية فتبدأ بالنظر في اهتمامات وحصول المشكلات الاجتماعية كالخجل والحساسية المفرطة أو الشعور بالذنب وغيرها. فالفتيات تحدث لهن مخاوف متعددة كالمخاوف الدراسية مثل الاختبارات، أو المخاوف الصحية كنقص عضو أو الإصابة بمرض، أو المخاوف الأسرية كالمشاحنات بين الوالدين، أو المخاوف الأخلاقية كالخشية من الانحراف. ومن ناحية التحولات الاجتماعية فهن يملن إلى النشاط وتكوين الصداقات والفاعليات الجماعية والألفة والانسجام. خامساً، حياة جديدة. بما أن مرحلة المراهقة حديثة وجديدة في نظر الفتيات، فإن رغباتهن وحاجاتهن أيضاً تكون مختلفة ويتطلعن لآمال عديدة. وكثيراً ما يلجأن إلى دنيا الخيال والروايات والقصص لكي ينغمسن في العالم الوردي. كما تحدث تحولات في السلوك لدى المراهقات، فقد تكون الفتاة مهذبة في محيط المدرسة ومشاكسة ومؤذية في البيت أو العكس. فالمراهق تتبدل أحواله، وربما يحدث له اضطراب في السلوك ويتحول إلى شخص متمرد بعد الهدوء والطاعة. إن البلوغ يعني النمو العضوي والنفسي، وقد اعتبر العلماء هذه المرحلة من أهم مراحل حياة الفتاة بسبب الحساسية والانفعال العاطفي. ويختلف سن البلوغ من فتاة لأخرى، فالبلوغ الجنسي له علاقة بالسن والطول والوزن وقوة العظام. فالفتيات الأكثر وزناً وأطول قامة هن الأسرع في البلوغ الجنسي، وعادة في المناطق الحارة تبلغ الطفلة أبكر من مثيلاتها في الأماكن الباردة. وفي العادة تخجل الفتيات عند مراحل الحيض الأولى، وهنا يأتي دور الأمهات والمربيات في إرشادهن وطمأنة قلوبهن بأن هذا شيء طبيعي لا يدعو للاضطراب، خاصة وأنهن يعانين أيضاً من الأعراض التي ترافق الحيض والآلام التي تحتاج إلى الراحة. كما أن تأخر البلوغ أو تقدمه يسبب القلق للفتاة، فالبلوغ المبكر قد يحصل بسبب مرض أو عامل بيئي وجنسي أو بسبب مناخ معين. ولعل البلوغ المبكر يسبب بعض الاضطرابات في الأخلاق والسلوك إذا لم يتم ضبطه، لأن الفتاة تنفصل عن الطفولة بشكل مفاجئ وغير متوقع، لذا تحتاج إلى الانشغال بالرياضة والفعاليات الفكرية. أما البلوغ المتأخر فهو بدوره أيضاً يسبب التوترات الشديدة للفتاة، لكونها تشعر بالاختلاف عمن حولها. وكذلك فإن المرض وطبيعة الغذاء والعامل الجغرافي والفيزيولوجي واختلال الهرمونات له دور في ذلك، وقد تشعر الفتاة وقتها بالنقص، مما يسبب لها الإحراج وفقد الثقة بالنفس، ونحن بدورنا نسعى لطمأنتها بأن ذلك يحدث للكثيرات في سنها، ولا بد كذلك أن نسعى لمعالجة هذا الموضوع وإزالة الخلل إن وجد. سادساً، تحولات متعددة. وفي موجة التغيرات والتحولات التي تحصل للمراهقين، فإن من ضمنها التحولات النفسية التي من أعراضها التوترات العصبية والانفعالات والاكتئاب واختلال المزاج، وربما تتضخم الأنا وقتها، ويظهر ذلك في شكل عداء وخصام وإلحاق الأذى بالآخرين وأمراض الأوهام والهذيان والكذب والسرقة والثرثرة، وهذا ما يولد مشكلات عديدة مع المربين وأولياء الأمور. وكذلك فإن أوضاعهن العاطفية تتحول حسب رغباتهن ونوعية الميول والتوجهات، وعادة ما يبحثن عن مسائل الحب، وينقسم هذا الحب إلى قسمين: قسم يدل على التفاهم والانسجام والحب العذري، وقسم يتجه نحو الاهتمام بالجنس ويمتزج بالرغبة في الزواج وتشكيل الأسرة، وهي مسألة غريزية. أما التحولات الاجتماعية فإن الفتيات يبدأن في الانخراط، خاصة في سن 13 و14، والتفاعل في روابط خارجية والميل إلى التآلف والانسجام الفكري مع الآخرين والتأثر بالغير، بل ربما الميل للزواج وتكوين أسرة. وتوجد كذلك تحولات سلوكية من حيث الميل إلى العداء والمغامرة وبناء حواجز مع الأسرة والتهور والعنف والتمرد لتحقيق الرغبات والاندفاع نحو إثارة المشكلات. كذلك فإن الحيوية والنشاط والفاعلية تزداد في هذا السن، لذا يجب على أولياء الأمور توجيه الطاقة نحو المفيد والمثمر. ولأن مرحلة المراهقة عامة تمر بالكثير من الصعوبات، فنحن لا نريد للفتاة أن تقع في أي اضطرابات أو انحرافات أو أن ندعها فريسة للقلق والعاطفة الحادة. فقد تصاب الفتاة المراهقة باختلالات عديدة وانغماس في الأوهام ونزعة نحو الانزواء، وربما تصاب بالهستيريا التي تتجلى في أشكال متعددة، منها البكاء الشديد من غير سبب والضحك المفرط بصوت عال وهياج وتطرف عاطفي وتشتت نفسي وحالة من السوداوية. سابعاً، خصائص المراهقة. للمراهقة خصائص عضوية واجتماعية ونفسية متعددة، فمن ناحية الأعضاء ينمو الجسم بالتدريج وتقوى العظام شيئا فشيئا وتزيد قوة التحمل، ويستطيع الجسم القيام بعدة أعمال، وتنمو العضلات كلها وحتى الأعضاء الداخلية للجسم. ومن ناحية الخصائص الذهنية والنفسية فهي أيضا تحمل أبعادا مختلفة، فيضطرب الوضع النفسي للفتاة وتميل للاحتفاظ بأسرارها وعدم البوح بمشاعرها أمام الآخرين، كما تتشاجر مع والديها، وتظل الفتاة تفكر وتتخيل أشياء لا أصل لها، وربما تختلق الأكاذيب لتلقيها على مسامع الآخرين. وبعض الفتيات بسبب زيادة تفكيرهن بالمستقبل ربما يعانين من أزمات في الشخصية، فهن يبحثن عن الاستقرار واتضاح الهوية، أما من ناحية الخصائص العاطفية، فمرحلة المراهقة هي مرحلة الحماس العاطفي والثوران المشاعري، وهذا ما يؤدي إلى سرعة الانزعاج والاستياء، فالفتيات يلهثن وراء الاستمتاع والأحداث الجديدة، ما قد يسبب لهن بعض الأذى النفسي فيما بعد، كما تبدأ مشاعر الأمومة في الظهور، وتتعلق الفتيات بزميلاتهن وبمعلماتهن على وجه الخصوص، وعامة فطبيعة الحب لدى الإناث تكون أقرب للعاطفة الأمومية الفطرية. أما الخصائص الاجتماعية للفتاة المراهقة فهي تتمحور حول تكوين الصداقات الشبيهة بالعشق، ولكن في أواخر سن المراهقة تتزن العلاقات ويكبر إدراك الفتاة ووعيها. أما عن الخصائص السلوكية فإنه في هذه المرحلة يكون سلوك الفتاة مليئاً بالتناقضات، وهذا ما يدعو للتعجب، فكل شيء وعكسه يحدث في شخصية الفتاة، كما تحدث تغييرات بيولوجية عديدة، وربما تتعرض الفتاة لمرض السمنة أو لحب الشباب المزعج الذي يفقدها حبها لذاتها، أو اختلال في النوم، والبعض أيضاً قد يصيبهن الإجهاد السريع دون أي سبب واضح، لذا نقول إنها ليست مرحلة هينة، وتحتاج الفتاة فيها إلى جرعات زائدة من الحب والرعاية. ثامناً، إرشاد الفتيات. بسبب التشوش العاطفي تقلق الفتاة وتصاب بالعصبية والعناد والجدل، أو قد تصاب باضطراب ذهني من كثرة التفكير في المستقبل وعدم استقرار. ومن المشكلات العامة التي قد تصيب الفتيات في هذه المرحلة الأنانية المفرطة، فنرى الفتاة تريد أن يستجيب الكل لرغباتها وطلباتها، بينما بعض الفتيات يعانين من السذاجة وعدم المهارة وعدم وضوح الأهداف، وربما تعاني الفتيات أيضاً من إساءة فهم للآخرين، لذا يبتعدن عن الوالدين والأقارب ويخفين همومهن ويشعرن بالمظلومية، ناهيك بصعوبة التكيف مع الأوضاع، وقد يقعن في مشكلات أشد مثل الإدمان، ولكن خطر إدمان المخدرات ضئيل بالنسبة إلى الفتيات في المجتمعات الشرقية والإسلامية بوجه خاص، إلا أن البعض يقعن فيه ربما بسبب علاقات الزمالة المفسدة، وقد تلجأ الفتاة أيضاً للهرب من البيت، ولكن هذا أيضاً نادر في مجتمعاتنا، وهذا التصرف خاصة ينتج بسبب مشكلات عديدة لدى الفتاة مع والديها، فكأنها توحي بذلك للناس أن أهلها سيئون وأنها تريد أن تنتقم منهم، وهذا الهروب قد يؤدي إلى عواقب محزنة، فمن الضروري الاحتياط لمثل هذه التصرفات، إن مسؤولية الوالدين كبيرة جداً في التواصل مع الفتيات وتوجيههن في جميع نواحي الحياة، فالفتاة تتميز بأن سرعتها في تقبل النصائح أفضل من الفتيان، والفتاة عادة تتأثر بإيحاءات الأبوين، لذا فلننقل إلى مسامعهن كل خير، لأنهن يتأثرن بما يتم وصفهن به، وهذا ما يدعونا لاحترام شخصياتهن واستخدام أساليب الود والتفاهم بدلاً من الزجر والتهديد، كما يجب إرشادهن نحو قيم الطهر والعفاف والستر، مع عدم الإفراط في الكبت والحرمان، لأنهما من أكبر عوامل الانحراف. إن الفتيات بحاجة إلى الإرادة القوية والتعويد على الإقدام والجرأة في حدود الممكن والسعي الجاد تجاه الأهداف حتى لا يقعن فريسة للخوف والعلل النفسية، كما أن من المهم إعدادهن للحياة الأسرية والسعي لضبط أخلاقهن وتعزيز الإيمان وتوسيع الآفاق والتدريب على العمل المنزلي والمسؤوليات وعدم الركون والخمول. وختاماً، يجب على الآباء والأمهات إبداء عواطفهم تجاه بناتهن كي يكتسبن الثقة وحب الذات، فلا بأس أن يتم المسح على رؤوسهن واحتضانهن دون خجل، لأنهن في هذه السن تحديداً يحتجن إلى هذه العاطفة الأبوية.